بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتحنا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الماء الراكد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير ولو تغيرا يسيرا، فإن زال التغير بطول المخث عاد طهورا، وإن زال بطرح المسك والزعفران فلا، وإن زال بطرح التراب فقولان للتردد في أنه مزيل أو ساتر. هذا الباب والفصل معقود لتفريق الماء بين القليل والكثير، والعلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في هذه المسألة، وجمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وأن الأحناف أو أن المالكية عندهم الماء ينقسم إلى قسمين كما مر معنا، وهو وجه أيضا عندنا. واستدل المالكية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث بئر بضاعة. واستدل الشافعية بأن هذا عام مخصوص، خص بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد ذكر مشايخنا أن هناك بحث أو بحثا حول أثر النجاسة على الماء فوق القلتين وأثره في ذلك، وجدوا أن الماء إذا كان أقل من القلتين قالوا أنه أجري بحث علمي في الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز في جدة في السعودية، بطلب من أحد مشايخي، فوجد أن النجاسة تحمل جراثيم، فإذا لاقت الماء القليل فإن الجراثيم تنمو ويكون لها أثر كبير وكثافة، بحيث تنقل المرض إلى الجسم وتمرضه، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن كل جرثومة تنقسم إلى قسمين في كل نصف ساعة. أما إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فقد أيضا أجروا بحثا آخر، فكان النسبة الجراثيم للماء الكثير أقل، بحيث تنعدم أو ينعدم ضررها، لكن هذا بالجملة، بل قالوا أنه تتلاشى وتنتهي النجاسة من أساسها. أما البول في الماء الراكد أو أن ينغمس الإنسان أو يغمس يد القائم من النوم، فقد قال أحد البروفيسورات، بروفيسور نيلسون: أنتم أيها المسلمون أكثر الناس مصابون بالبلهارسيا. فقرأ عليه أحد مشايخ الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ف فقال البروفيسور: هذا هو العلاج ليس غير، لأن البلهارسيا عبارة عن بيض تخرج مع البول ولا ينمو إلا في الماء الراكد، فإذا بال شخص ثم جاء آخر يغتسل فيكون هذا البيض قد انفقس أو انفقست فتدخل إلى جسم الإنسان وتمرضه. وعلى أي حال، الماء إن كان أقل من قلتين أو أكثر، فإن كان أقل من قلتين فعند الفقهاء أنه ينجس، إن كان قلتين وأكثر لم ينجس. وقد روي هذا عن جمع من الصحابة، منهم عمر وابن جبير وابن التابعين مجاهد، وهو قول الشافعية وأحمد وإسحاق وغيرهم. وإن كان أقل فقد ذهب طائفة إلى أنه ينجس أو لا ينجس القليل إلا بالتغير، سواء كان، قالوا لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليل أو كثير، وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وأبو هريرة والحسن وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى، وهو مذهب مالك، وقال أيضا الأوزاعي وداود والثوري والنخعي، واختاره من الشافعية ابن المنذر. أما بالنسبة للأحناف فإنهم فصلوا في القضية، فعندهم كلما وصلت إليه النجاسة أو غلب على ظن المكلف، الظن المتوضئ أو المغتسل أو المستعمل لهذا الماء أنه يستعمل النجاسة، فإنه يحكم بنجاسته وإلا فلا، وإن لم يتغير سواء قليل أو كثير. لكنهم قالوا الطريق إلى معرفة ذلك أن الماء يكون إذا كان مستبحرا، فقالوا إن كان الماء مستبحرا فإنه الماء الذي أكثر من قلتين. و لهم رواية أيضا أنه إذا كان 10 في 10، إذا كان الماء 10 في 10، 10 أذرع في 10 أذرع. وأما عند الشافعية فهو كما قال المؤلف: والقليل منه ينجس بملاقاة النجاسة، استدلوا بمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين، قالوا تغير أو لم يتغير. وجعلوا الحد الكثرة والقلة بالنسبة للمكان، إذا كان ذراع وربع طول وعرض وعمق في المربع، أو كان مستديرا فذراع في ذراعين. و إن كان بالكيل، هم الفقهاء يضبطونه بالوزن، هل هو 320 أو 340 أو 320 من تقريبا أو أكثر أو أقل، على خلاف بين الفقهاء، بين من جعله جعل القلتين، القلة جعلها 500 رطل، و بعضهم جعل القلتين 500 رطل، وبعضهم جعلها ضبط ذلك بالقلة لغة، وهو ما يقله الجمل. قالوا: والجمل يقل وسق، والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، إلى أن قالوا بالنسبة للكيل إذا كان 240 لتر، إذا كان 240 لتر فإنه يكون معيار 240، يعني 12 من التنك، كل تنكة 20 لترا، يكون 240 لترا، قالوا لأن البعير يحمل 160 منا، ليكون بعد ذلك لا ليس 120 لتر، 240، غير صحيح 120، يعني 12 من التنك ما يوازي 200 أو 240 لترا تقريبا. هذا نحن نتكلم على أساس التفرقة بين القلتين وأكثر، وقد قلنا أن الحديث صحيح وإليه ذهب الجمهور. ثم فرع بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى فقال فروع خمسة: الأول ما لا يدركه الطرف من النجاسة، قال والكثير والقليل، أو قال الغزالي والكثير قلتان حاء، يعني خلافا لأبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يرى أنها 20 أو 10 في 10، أو يرى أنه الماء المستبحر الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. قال لقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، والأشبه أنه 300 من تقريبا لا تحديد، والقول بالتقريب أفضل من التحديد، لأن التحديد نوع من المشقة وهي مدفوعة عن الأمة الإسلامية، ومن سماحة الدين أن تكون أقرب وليس تحديدا. قال المؤلف فروع خمسة: الأول ما لا يدركه الطرف من النجاسات. اضطرب فيه نص الشافعي رضي الله عنه، والأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما يتصل به، فلا يدخل تحت التكليف للتحفظ عنه، وما يدرك عند اختلاف اللون ينبغي أن لا يعفى عنه لا في الثوب ولا في الماء. تذكرون هذه المسألة أخبرتكم بها ونحن نتكلم في المنهاج، حين ذكر الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في المنهاج أن ما لا يدركه الطرف المعتمد والأظهر والمشهور في المذهب أنه لا يعفى عنه، أنه نجس. ثم قال بعد ذلك: وفي قول عفو، وفي قول عفو ومعفو عنه. قال الإمام النووي: قلت ذا القول أظهر، يعني رجح الإمام النووي في المنهاج أن القول بالعفو أرجح وأظهر من قولي الشافعي، والرافعي يقول الأظهر أو الأقوى أو المشهور أو القول الذي لا يقابله إلا قول ضعيف أنه يعتبر نجس. ثم بينت لكم سبب الخلاف، وقلت لكم أن هذا الآن نسبة الإمام الرافعي للمعتمد عند الشافعي القول كذا والنووي يقول كذا، هذا فيه خلط، فيه خلط بالنسبة لنسبة الأقوال أو الأوجه. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في الأم أو في الربيع، الأم الذي رواه الربيع، وما أدري أنا تكلمت عن المصطلحات هذه أو ما تكلمت عنها، تكلمت عن تلامذة الإمام الشافعي أو لم أتكلم عنها، تكلمت عن الكتب المعتمدة أو ما تكلمت في المقدمة، ما أدري. هناك كتب معتمدة في المذهب الشافعي وأقوال معتمدة أيضا، ومن يفتى بقوله ومن لا يفتى بقوله، و في بداية مثلا ممتاز إذا موجودة في الكتب التي ممكن تنزله مثلا بشجاع، وتنزله أيضا الزبد، وتنزله أيضا المنهاج، فقد فصلت في ذلك هناك، فارجعوا إليه ولا داعي أن نضيع الوقت هنا، لا بأس. إذا هنا حصل خلط، فالإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في الأم برواية الربيع: وإذا حمل الذباب نجاسة مرئية أو غير مرئية فهي نجسة. يتكلم على النجاسة المرئية أو غير المرئية. يقول إذا كانت النجاسة يعني ذباب وقع على ماء أو شاهي على على على على نجاسة بول أو براز ماء ثم طار إلى الثوب أو طار إلى الماء فقال نجسة، سواء كانت مرئية هذه النجاسة أو غير مرئية. وبه أخذ الحنابلة، الحنابلة عندهم النجاسة مرئية أو غير مرئية، نجسة نجسة. أنت ترى الذباب أمام عينيك يقف على النجاسة، بول أمامك يقف عليه ثم يطير إلى ثوبك أو إلى بدنك أو إلى الماء، أشك أنه حمل نجاسة. فالإمام الشافعي يقول في الأم سواء كانت مرئية أو غير مرئية فهي نجسة. ولما كان المختصر أيضا، مختصر المزني من أقوال الإمام الشافعي، فقد قال المزني رحمه الله تعالى في المختصر: وإذا نقل الذباب نجاسة وكانت مرئية إلى البدن أو ذكر كأنه إلى الماء فإنها نجسة. قال وكانت مرئية نص. أنت حين تقرأ الآن أن النجاسة إذا كانت مرئية في مختصر المزني يتبادر إلى ذهنك أن المفهوم أنها إن كانت غير مرئية فهي عفو، لكن هذا المتبادر للذهن ألغاه في الأم، حيث قال في الأم سواء كانت مرئية أو غير مرئية. يبقى المختصر ظاهره أنه ليس له مفهوم، ليس لهذا الظاهر مفهوم. إذا قال نجاسة مرئية ليس هناك مفهوم أن غير المرئية معفو عنها، بدليل أنه ألغاها في المختصر. لكن الأصحاب كما بينت لكم، وهم أصحاب الوجوه غالبا، من حقهم أن يقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل، من حقهم أن يقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل. وأنا دائما أضرب لكم أمثلة كثيرة في أصحاب الوجوه، وهذا ستجدونه يسمونه النقل والتخريج، ستجدون يعني من يتكلم عن هذا النقل والتخريج عند الشافعية، تقول النقل والتخريج عند الشافعية. ما هو النقل وما هو التخريج؟ التخريج عبارة عن وجه، عبارة عن وجه لصاحب الإمام الشافعي من فقهاء الشافعية ممن بلغ رتبة الاجتهاد وهم إلى نهاية المئة الرابعة، كما يشير إلى ذلك ابن الصلاح والرافعي والنووي، يقولون أنها إلى نهاية المئة الرابعة انتهى أصحاب الوجوه، وهذا تحجر. هم أغلقوا هذا الباب حتى لا يلجه من ليس أهل. والصواب أنه من استطاع أن يدرك أصول وقواعد مذهب الإمام الشافعي وأحاط بنصوص الكتاب بنصوص الشافعي والأصحاب، أنه يستطيع أيضا أن يأتي بأوجه اليوم من مستجدات الأمور التي جاءت اليوم. اليوم الأمور كلها مستجدة، اليوم الأمور أشياء جديدة، ما تعرف مع من تتعامل. كان تتعامل مع شخص تقول بعته واشتريته، اليوم تتعامل مع حديد، تضع البطاقة وتأخذ تضع الريال وتأخذ الماء وتمشي مع حديد، ما تدري قال بعته وقال اشتريته. يعني الأمور هذه كلها تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى قياس، تحتاج إلى نقل. النقل ما هو، أو الوجه ما هو، صاحب الوجه كيف يسمى صاحب الوجه؟ صاحب الوجه ينظر إلى نص للإمام الشافعي في مسألة من المسائل في كتاب الصلاة أو الصيام أو الحج، ثم ينظر مسألة أخرى مشابهة لها ليس فيها نص في مكان آخر في كتاب البيوع أو النكاح أو غيره، فيلحق هذه بهذه وتلك بهذه. وأنا دائما أضرب مثال بالمسألة التي ضربها ابن القاس. ابن القاس من كبار الفقهاء، فقهاء الشافعية الذين قاموا بالتخريج، بالنقل والتخريج، وله كتاب اسمه التلخيص. كان عندي هذا الكتاب ثم ذهب ولم خلاص يعني ما وجدت بديلا له. حاولت أن أشتري الكتاب هذا من مكان آخر ما وجدته بعد ذلك، أهديته شخص ثم أبحثت عنه في كل المكاتب ما وجدته، مكتبة نزار طبعته في مكة زمان قبل قرابة 18 سنة أو 15 سنة تقريبا. على أي حال، يذكر في هذا الكتاب كثير من التخريجات، يقول كمثال، كمثال الإمام الشافعي في كتابه الحج يقول: وإذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد صح حجه. الكتاب اسمه التلخيص، الكتاب اسمه التلخيص لابن القاص، بالعباس بن القاص، من كبار فقهاء الشافعية، وهو أول من ألف في كتب التفريع والقواعد وغيره. يمكن ينسب القواعد إليه، وإن كانوا أصحاب القواعد لا ينسبون إليه، لأنه كتب هذا الكتاب في الفقه الشافعي، ثم بعد ذلك ذكر ما يستثنى من القواعد، ثم ذكر خلاف الأحناف في نهاية كل مبحث. على أي حال، هو يذكر هذه كلكم الآن كمثال للتخريج، ومنه صاحب الوجه، أن الإمام الشافعي لما جاء في التأليف يقول في كتاب الحج، يقول: إذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد صح حجه. بس هذه الكلمة التي أتى بها الشافعي، إذن قولا واحدا، قولا واحدا عند الشافعي، ما أتى بقول آخر. إذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد قال صح حجه. وقال في الطلاق: إذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد لا يقع طلاقه كطلاق زيد، قولا واحدا. لما جاء ابن القاص عليه من الله صحابة الرحمة والرضوان وألف هذا الكتاب، قال في كتاب الحج: وإذا قال أهللت بالحج كإهلال زيد فيه قولان، الأول صح حجه قاله نصا، الثاني لا يصح حجه قلته تخريجا. ولما جاء إلى الطلاق قال: وإن قال طلقت زوجتي كطلاق زيد لا يقع طلاقه كطلاق زيد، قال فيه قولان، فيه قولان، الأول لا يقع طلاقه كطلاق زيد قاله نصا، والثاني يقع طلاقه كطلاق زيد قلته تخريجا. من أين خرج هذه المسائل؟ خرج مسألة الطلاق من الحج، وخرج مسألة الحج من الطلاق، هذا ما يسمى بالتخريج. هذا هو ما يسمى بالتخريج عند فقهاء الشافعية، لا يكون إلا لمن بلغ مرتبة عالية جدا في الفقه الشافعي، وكان قدمه راسخة في المذهب، وكان يستطيع أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل. هذا الآن هل يحق هل يحق لابن القاص وغيره أن يقول فيه قولان؟ الإمام الشافعي ما قال إلا قولا واحدا، وذاك الذي تجد كثير في الكتب الشافعية فيه قولا فيه قولا فيه قولا، والحقيقة أن قول منصوص والآخر مخرج، وقد يكون قولان مخرجان أيضا، ما في قول أصلا للإمام الشافعي. فهل يجوز للشخص أن ينسب للإمام الشافعي ما لم يقل؟ اختلف الفقهاء فقهاء الشافعية إلى على قولين في هذه المسألة. الوجه الأول قالوا يجوز، وهو مذهب الشافعي، وهو لأنه أرسى مذهبه على قواعد وأصول، من استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة فإنه يحق له أن يقول الإمام الشافعي ما لم يقل، لأنه أسس مذهبه على أصوله وقواعد. بهذه الحالة يقول الإمام الشافعي ما لم يقل، وهذا هو الصواب قال. وهكذا القول الثاني يقول: لا لا، هذا ليس قولا للإمام الشافعي، وإنما هو وجه مخرج لصاحبه، وإنما ينسب قول للشافعي مجاز. والحق قال أن لا ينسب للشافعي، لأن الإمام الشافعي أولا قال في القواعد لا ينسب لساكت قول، قال لا ينسب لساكت قول، إذا مذهب الشافعي أنه لا ينسب لساكت قول فلا يجوز لك أن تقوله ما لم يقل أصلا. الثاني أنه لو أن الشافعي اطلع على هذه المسألة في كتاب الحج لما قص عليها في كتاب الطلاق، ولا تلك المسألة في كتاب الطلاق لم يقص في باب الحج، ولا اختلفت المسائل هذه عن الأخرى. هذا خلاصة ما يقال عن النص والتخريج، أو النقل والتخريج، أو أصحاب الوجوه كيف يخرج الوجه، كيف يخرج القول، وينسب للإمام الشافعي، أتيته لكم بالشرح مع الأمثلة. الآن هذا النص، هذا التمهيد للنص أو للنصين اللذين قرأته لكم أو قرأتهما لكم من كلام الإمام الشافعي في الأم وكلام الإمام الشافعي في المختصر. ففي المختصر يقول: وإذا نقلنا الذباب نجاسة وكانت مرئية فهي نجسة، مفهوم أنه إن كانت مرئية غير نجسة، إذن غير المرئي وما لا يدركه الطرف فهو عفو. النص في الأم يقول: سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية فهي نجسة. وبه أخذ الحنابلة كما قلت لكم، لأن الذباب تراه أمامك يحط على البول ثم يقف بنفس اللحظة على ثوبك أو على بدنك أو على الماء، فقالوا ينجسه. هذا نص الشافعي. والأصل أن المعتمد الآن قولا واحدا عند الإمام الشافعي أن ليس هناك معفو عن فيما لا يدركه الطرف، هذا الأصل. فمن أين أتى به الإمام الرافعي أو الإمام الرافعي في المنهاج، من أين أتى به الإمام الرافعي في المنهاج أن يقول أن للإمام الشافعي قولان: المعتمد والقول الأظهر والقوي والمشهور أنه ما لا يدركه الطرف يعتبر نجس، وفي قول عفو. ومن أين للإمام النووي بعد ذلك أن يقول: قلت ذا القول أظهر؟ وأنتم كما رأيتم ليس قولا للإمام الشافعي. طيب ننظر ماذا قال الأصحاب في هذين النصين للإمام الشافعي، نصه في المختصر ونصه في الأم. جاء ابن سريج عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، ابن سريج الباز الأشهب، نظر إلى أنه ليس هناك مفهوم للنص في المختصر، فقال قولا واحدا: ينجس الماء وليس هناك معفو عنه. جاء تلميذه ابن أبي هريرة قال: المسألة فيها عفو، وجه مناقض له. ثم اختلف بعد ذلك أصحاب الوجوه إلى 7 طرق، اختلف أصحاب الوجوه إلى 7 طرق، إلى 7 طرق. الطريق الأول يقول أن في إذا وقعت النجاسة، إذا حمل الذباب لنا نجاسة ثم كان نقلها من النجاسة إلى الماء أو إلى الثوب، فيها قولان. هذه الطريقة الأولى الآن، يقول فيها قولان: قول بالنجاسة، قول بعدم النجاسة. وكما قلت لكم هي مخرجة من ابن سريج يقول قولا واحدا أنه ينجس، وابن أبي هريرة يقول قولا واحدا أنه لا ينجس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن جاء بعد ذلك من بعدهم فجاءوا بطريق أخرى، فقال: النجاسة إذا وقعت وإذا حملها الذباب فإنها تؤثر بلا خلاف، ينجس بلا خلاف. شوف الطريقة الأولى قال فيها قولان: ينجس لا ينجس. الطريقة الثانية يقول ينجس قولا واحدا بلا خلاف. الطريقة الثالثة قال لا ينجس قولا واحدا. الطريقة الرابعة قال ينجس الماء، أما الثوب فقولان. الطريقة الخامس قال ينجس الثوب، وأما الماء ففيه قولان. الطريق السادس قال ينجس الماء دون الثوب قولا واحدا. الطريق السابع قال ينجس الثوب، أما الماء فإنه لا ينجس قولا واحدا. شوف 7 طرق، واحدة تلو الأخرى، من كبار فقهاء الشافعية يقف أمام نصين للإمام الشافعي هما متشابهان، لكنه قال في الأم كأنه الماء، وقال في المختصر الثوب بس. إذا نقل الذباب، ذباب تراه يحط على النجاسة ثم ينتقل إلى الثوب، وهناك ذباب ينتقل إلى النجاسة وينتقل إلى الماء، كيف ما خلوك خلوك الشاشي آخر واحد من فقهاء الشافعية أتى بالوجه الأخير. أنت لماذا لا إذا يعني ارضع من حيث رضعوا، ارضع من حيث رضعوا، وأتي بوجه قفا ويد ورجل، إيش يعني؟ المجال مفتوح. نعم فقهاء الشافعية أغلقوه، فقهاء الشافعية الرافعي والنووي وابن الصلاح يقولون إلى نهاية المئة الرابعة، وكأنهم لا يريدون أن يدخلوا من جاء بعد المئة الرابعة كالروياني والماوردي والجويني والغزالي وكل من القاضي حسين والشيرازي وكل من مات بعد المئة الرابعة، قال لا ما يعتبرون أهل الوجوه. الصواب أن هؤلاء كلهم من أصحاب الوجوه، وكما بينته لكم الآن في هذه المسألة، شوف هذه المسألة، انظر ماذا قال الغزالي، أنا بينته لكم، بينت نص الشافعي في الأم ونص الشافعي في المختصر، وماذا قال أصحاب الطرق، سبع طرق من ابن سريج إلى آخرهم الشاشي، ثم انظر إلى الغزالي ماذا قال، قال ما لا يدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نص الشافعي رضي الله عنه. شوف اضطرب، ثم قال والأقرب أن من انتهت قلته أو قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه، يعني كأنه الآن البراز مثلا أو النجاسة الذي بيقع فيها الذباب لونها أصفر مثلا ستنتقل إلى الثوب، والثوب أبيض، أما إذا كان أصفر فهذا واضح، لكن الثوب أبيض أو النجاسة في مكان أبيض كلها إلى ثوب أسود مثلا مع مخالفة لونه للون ما يتصل به فلا يدخل تحت التكليف. هذا كلام الغزالي. الآن الإمام الرافعي لما جاء إلى هذا الكلام قال لم أره لغيره، كأن هذا ما جاء أتى به من الكيس، هذا من عندي، هذا الكلام من الغزالي نفسه. انتبه، هل الآن يرد على الإمام الغزالي ويقول أنه لا يحق له؟ هو في المنهاج يقول وفي قول عفو، جعل كلام الغزالي قول، هذا واحد. الثاني لما جاء الإمام النووي أيضا للمنهاج وقال قلت ذا القول أظهر، لما قال الإمام الرافعي وفي قول عفو يعني ضعيف، يأتي الإمام النووي يقول قلت ذا القول أظهر. لما عمل الحق، هل كلام النووي صحيح أن هذا القول أظهر أو كلام الرافعي أو غيره؟ هذا الكلام ليس للشافعي ولا لفلان ولا للعلال، هو مختاره الإمام الغزالي، هذا الذي ذكره الإمام الرافعي وقيل وذكره الإمام النووي قلت ذا القول أظهر هو للإمام الغزالي فقط، أما الآخرون فقد بينوا أن المسألة فيها سبع طرق، وحام وخاض الشافعية فيها بأذهانهم وفقههم وتلمسهم، وعللوا أن الماء له قوة دفع وليس له قوة رفع، إذا جاء وأما الثوب فإنه بمجرد أن يقع النجاسة فينجس، والآخر قال لا هذا جاف فمجرد أن يقع عليه فيكون جافا وينتهي، وأما الماء فإنه يتنجس، فقالوا لا هناك قول وهنا قول واحد، والآخر قالوا أن الذباب بمجرد أن يطير من فوق النجاسة فإنها تجف مباشرة فتصل إلى الثوب فإنها تكون جافة ولا ينجس قولا واحدا، والآخرون يقولون هو نجاسة نقلها ووصلت إليه حتى وإن كانت جافة فإنها تصل إلى المكان الذي يضعها الذباب في الماء فترطب وتنجس إلى آخره. يعني عللوا أدخلوا سووا عملوا كذا وجهوا، ما وقفوا عند النص فقط عفوا انتهى الكلام أو ينجسوا انتهى الكلام، لا، أعملوا عقولهم وطولوا الإمام الشافعي ما لم يقل، وإذا بها سبع طرق. وهذا الوجه الأخير للإمام الغزالي الذي اختاره الإمام النووي في المنهاج وقال قلت ذا القول، وهو ليس قول وإنما وجه أظهر. هذا أنا أستفيد منه أمرين: الأول أن الرافعي والنووي يعتبران ما رجحه الإمام الغزالي معتمد في المذهب، وهو وجه له ووجه معتمد في المذهب، والثاني أن الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه، وكثير من المسائل ليس إلا للإمام الغزالي في المذهب، ومع ذلك يعتمدها الرافعي أو النووي ويعتبرانها هو أو هي المرجع وهي الصواب وهي الصحيح. هذا خلاصة ما قلناه في الماء في الكلتين، أو في الماء إذا وصل إلى الماء، النجاسة إذا وصلت إلى الماء وكان أقل من كلتين. قال الثاني، المسألة الثانية، قال الثاني قلتان نجستان غير متغيرتين إذا جمعتا لا تغير، يعني ولا تغير، عادتا طاهرتين، فإذا فرقتا بقيتا على الطهارة، ولم يضر التفريق إلا إذا كانت النجاسة جامدة فبقيت في إحدى القلتين. هذا هو المسألة التي كأني ذكرت هذه المسألة في كتابي، أكثر من كتاب الطهارة أو في غيره، أو في هذا المكان أو في غيره، أن الشافعية يعكس القواعد أحيانا، يكون لهم قاعدة هنا ثم يعكسوها في مكان آخر. ما أدري هل ذكرتها في الماء المستعمل؟ ممتاز، إذا قد ذكرتها لا داعي لإعادتها. خلاصة القول أن الماء إذا كان قلتين ابتداء فما فوق وجاءت إليه نجاسة، فقد بينتها لكم في بداية الدرس كيف أن الأبحاث العلمية أجري بحث علمي في جدة ووقعت النجاسة فوق قلتين فتلاشت وانتهت، وفي أقل من قلتين تكاثرت في كل نصف ساعة الضعف. إذن إذا كان أكثر من قلتين فإنه يدفع عن نفسه الخبث، ولا يستطيع ولا ولا ولا ولا ولا ولا يمكن لنجاسة تمر عليه فتؤثر فيه، لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه. لكن هل له قوة رفع بهذه الحالة؟ وهي إذا كان نجس ثم كوثر حتى صار قلتين وانتهت النجاسة، هل له قوة دفع؟ قالوا لا. هل له قوة رفع ارفعها؟ قالوا لا، له قوة دفع وليس له قوة رفع. انتبهوا هنا، قالوا هذا الكلام، قالوا هنا له قوة دفع وليس له قوة رفع، وقد بينت لكم ووضحت لكم المثال، فلا تعود طاهرة بل هي نجسة. والوجه الثاني أننا إذا قلنا بالنجاسة رددنا الحديث، الحديث واضح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا قلتين والنجاسة غير موجودة ولا مرئية، فلما نقول بنجاسته؟ ومن أين أتيتم بالتحكم الدفع والرفع؟ ده الكلام، قلتان ليس فيها نجاسة مرئية ولا لون ولا طعم ولا ريح، يبقى النجاسة غير موجودة، والراجح أنه يكون طهور. هذه المسألة أنا بينتها هنا، وبينتها أيضا في مكان آخر، في أنه أن النجاسة، يعني الأعرابي لما بال في طائفة المسجد وقالوا أنه أمر بأن يصب عليه السجد من ماء، قالوا هذا قليل الماء، فقالوا الماء له قوة رفع وليس له قوة دفع. كيف؟ قالوا لو لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للقائم من نومه لا يغمس يده في الإناء، هذا يدل على أن الماء ليس له قوة دفع، ما يدافع عن نفسه، مجرد أن تلصل النجاسة إليه يتنجس. طيب ولما بول الأعرابي قالوا له قوة رفع، الماء إذا وصل إلى النجاسة رفعها. هذه خلاصة القواعدتين، قاعدة له قوة رفع ليس له قوة دفع، والآخر له قوة دفع ليس له قوة رفع. هنا يقول قلتان نجستان غير متغيرتين، يعني ما في تغير بالنجاسة، قال كان الماء قلتين ابتداء، شرط أم لا؟ ولا يقول الآن ابتداء غير قلتين، أقل، هو يتكلم عن أقل من قلتين الآن. هذه المسألة يقول قلتان نجستان، قلتان نجستان غير متغيرتين، إذا جمعتا يعني قلة واحدة وقلة أخرى، يعني هذه قلة وهذه قلة، هذه نجسة وهذه نجسة، يعني ما سواء تغير أو غير، ما أو غير متغير، لأنه أقل من قلتين. قلة وحدها منفصلة وقلة وحدها بجهة أخرى منفصلة، يعني سواء في تغير أو ما في تغير، أو لنقول هناك تغير ثم لما جمعتا زال التغير انتهت، ما حكمها؟ هذا هو الذي المثال الذي يطرحه الإمام الغزالي، يريد أن يقول هذه قلة وحدها وهذه قلة وحدها، ثم ما حكم هذه القلتين إذا جمعتا؟ فإنه يكون الماء. أنا أرى الآن الأخ أحمد لا تكلمت مع أحمد موسى، لأن أحمد موسى طبعا زعلان جدا، ينبغي للدكتور وائل أن يتواصل معه ويطيب خاطره أيضا، لأنه لا شك أن هذه الدورة هو السبب في إقامتها، والأجر لا يزال يعود عليه منذ 7 سنوات تقريبا. كل من تعلم في هذه أو استفاد، نحن جميعا استفدنا من هذه الدورة إن شاء الله، يعود الأجر في الأخير للأخ أحمد موسى، حيث أنه هو الذي دعا إليها وهو الذي طلبها وهو الذي كان السبب في دوامها ولله الحمد، فجزاه الله خيرا، ولكن لا نريده أن يغضب أو يزعل، لكن هو الحقيقة غاب علينا مدة طويلة، وأنا بعثت له قبل أن نتفق لعله يدخل ليناقش القضية معكم، لكنه غاب وتخلف فما أدري، هو كان يريد أن نشرح المهذب. طيب الآن يقول الغزالي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على قلتين نجستين جمعتا ولا تغير، أنه أنها أتينا بالوجهين، لكن حتى لو كان قلة نجسة ثم كثر بماء طاهر فهذا من باب أولى، من باب أولى، إذا كثرت بماء طاهر أو طهور حتى صار قلتان ففي هذه أو قلتين ففي هذه الحالة يطهر ويكون طهورا وليس بنجس. قال الغزالي رحمه الله تعالى الثالث يعني من الفروع نجاسة جامدة وقعت في ماء راكد كثير يجوز الاغتراف من جوانبها على القول القديم وهو الأقياس، ويجب التباعد عنها بقدر قلتين في القول الجديد. هذه المسألة وهي أول مسألة من المسائل المرجحة من القديم على الجديد. المذهب الجديد يقول إذا وجد نجاسة مستجسدة، يعني شاه، معزة، جمل، بقرة، ثور، حمار، شيء مات في بركة، البركة هذه 1000 قلة، أو في شط البحر، أنا شاطئ البحر، لكن أنت أيها المتوضئ تريد أن تتوضأ، إذا وضعت يدك في الماء فإن يدك تكون قريبة جدا من النجاسة أقل من قلتين، هل يجوز استعمال هذا الماء أقل من قلتين؟ يعني كأنك تستعمل النجاسة مباشرة. فالجديد يقول لا يجوز، لابد أن تبتعد قليل حتى تستيقن أو تتيقن أنك الآن استعملت ماء فوق القلتين، بحيث تتباعد ولو قدر ظفر بعد القلتين، تعمل احتياط، تعمل كذا بقدر كذا، تسوي كذا، إذا كان العمق طويل ذراع في ذراع وربع في ذراع وربع في العرض عمق، وإن كان مستطيل تعمل كذا، تبتعد، يعني تحاول تقدر تقدير بأن هذا الماء الآن أكثر من قلتين، سواء كنت في بركة أو في بحر أو في أي مكان آخر. ولذلك يلغز ويقول لنا في الماء الجاري، في الماء الجاري يلغز ويقال لنا ماء هو 1000 قلة لم يطهر، وهو هذا الماء الجاري الذي صب على النجاسة المستجسدة فإنه يصير على دفعات، الدفعة الواحدة منها أقل من قلتين، فإن هذا الماء يقول هذا النجس حتى وإن وصل إلى نهاية الوادي ومشى ميل أو 3 أميال أو 10 أميال، ولا يكون طهور إلا إذا يكون طهورا إلا إذا وصل إلى حاجز أو جدار فيتراد حتى يعود كما كان، أو حتى يعود إلى أن يستوي فيه أكثر من قلتين فيحكم بطهوريته. إذا النجاسة جامدة وقعت في ماء راكد كثير يجوز الاغتراف من جوانبها على القول القديم. القديم يقول يجوز الاغتراف ولو كان مددت يدك أليس جوار رفع الخبث ما يسوى الماء من المسائل المرجوحة؟ أليس جواز رفع الخبث بما سوى الماء من المسائل المرجحة في القديم على الجديد وتكون المسائل الأولى؟ لا، تلك لم يرجحها الفقهاء. أنا لست من أصحاب الوجوه حتى يحق لي أن أرجح هذا وأقول هو مذهب الشافعي وهو القوي لكم المرجح والقديم على الجديد، إلا إذا كان قد صار معي قرن كبير، ففي هذه الحالة بعد ذلك نستطيع أن نقول وحيد القرن قال بكذا وكذا وكذا، لكن أنا لست أهل في هذا أبدا، وهم لم يرجحوها وإنما أنا رجحتها من مكان آخر. أما هذه المسألة فهي من المرجحة من القديم على الجديد، هذه من المسائل المرجحة من القديم على الجديد، فقالوا وإن تناول النجاسة بعينها لأنه الماء أكثر من قلتين ولا إشكال في ذلك. الثالث، نجاسة جامدة وقعت في ماء راكد يجوز الاغتراف من جوانبها على القول القديم وهو الأقيس، هذه من عند الإمام الغزالي يعني رجحه وهو المرجح يعني، ويجب التباعد عنها بقدر قلتين في القول القديم وهو خلاف الأقيس يعني المطرح. فانظر إلى فقهاء الشافعية والإنصاف، مع أن القول القديم كما قال إمام الحرمين غسله الإمام الشافعي ولا يحل لأحد أن يرويه عنه، إلا أن الشافعية قالوا لا نذكره لأن الحديث صح ولأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا فيرجحون ويعملون. فليس هناك مذهب كمذهب الشافعي أن الإمام المجتهد في المذهب يرجح ويرد على الإمام الشافعي ويرد أيضا على أصحاب الوجوه ويرد على بعضهم كل يرد على الآخر. وانظر إلى الإمام الرافع والنووي ماذا رجح، ثم انظر إلى الأسنوي كيف جاء بعد ذلك ونخل الإمام الرافع والنووي نخلا في كتابه المهمة وغيره، ثم جاء ابن العماد والأقفاسي وجاء الفتى اليمني وغربلوا الإمام الأسنوي غربلة، لأنه هو نخل النووي وجاء من يغربله فردوا عليه. وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا جميعا ما يبحثون إلا الحق، وإنما هو الاجتهاد الذي جعله الإمام الشافعي لهم ديدا ووصاهم بالاجتهاد ومنعهم من التقليد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع كوز واسع فيه ماء نجس غير متغير، طريق تطهيره أن يغمس في ماء كثير فإذا استوى عليه الماء صار طهور بالاتصال. أين أصحاب ما أدري هل في الكيمياء أو في الفيزياء، أنا ما أدري بالحاجة هذه، لكن نسأل الدكتور محمد يوسف والدكتور وائل الدكاترة هؤلاء الذي في الهندسة وغيرها. أقول إذا كان أنا في غرفة، الغرفة هذه 1000 قلة، هذه الغرفة 1000 قلة بركة ترعة، ما قال أصحاب ما يقوله أصحاب الصعايدة والمصريين، شخص يطلق عليه الفتى اليمني، هذه الترعة أو هذه البركة كبيرة جدا يعني فيها 1000 قلة أو 2000 قلة، أو لنقل في شاطئ البحر جاء مع كوز، عرفت الكوز؟ لو كان عندكم الآن كاميرا نريد أن يكون شغل الكاميرا هذه حتى ننظر، لو كان هناك كاميرا سترونا يعني إناء مضغوط من الأعلى، مضغوط من الأعلى يعني كان يكون كأنه خصر فوق تستطيع أن تشرب منه فوق وتحت واسع، هذا الإناء قليل يعني سجل أو دلو أو يعني قليل 10 لتر أو 5 لتر مثلا خمسة لتر، وفيه نجاسة، فيه ماء وفيه نجاسة. الماء ملآن، المي الكوز ملآن، الكوز ملآن، ممتاز، الكوز ملآن وفيه نجاسة. أخذت الكوز بيدك ثم غمرته في هذه الترعة أو في هذا الماء أو في هذا البحر ثم رفعته، هل يطهر هذا الكوز أو ما في الكوز من النجاسة؟ أين الدكاترة وأصحاب الفيزياء وأصحاب الاختلاط؟ كيف متى يختلط الماء الآن إذا كان ضيق وليس ضيق؟ ما أدري هل كلام الفقهاء القدامى حقيق أو لا. قالوا إن كان ضيق، قالوا إن كان ضيق، لحظة أنا بتكلم وأنت تتكلم بعد، أنا ما أعرف الكثافة والاختلاط والمجاورة والانمحاق والتحلل. الآن قالوا القدامى، قالوا إذا كان الباب ضيق من أعلى، كان ضيق من أعلى، فإنه لا لا لا يدخل الماء، الماء لا يدخل، يبقى الماء الذي في الكوز محافظ عليه والنجاسة موجود ولا يدخل إليه الماء. فكونه أدخله ثم أخرجه، الماء لا يزال هو لا يدخل، ممكن يدخل شيء بسيط جدا. أما إذا كان الفتحة قوية كبيرة كالطس أو كالتنجر أو كالإناء المعروف هذا الحلة وغيره، أنه إذا وضعت فإن الماء يدخل شيئا فشيئا، الماء يدخل شيئا فشيئا، فإذا مكث قليل كم دقيقة فإنه ممكن يختلط الأجزاء و يصير الماء طهور. هكذا فرقوا بين الكوز المضغوط من أعلى وبين المفتوح. ما أدري هل هذا الكلام صواب لأصحاب الهندسة وأصحاب الاختلاط وأصحاب الكثافة وأصحاب الاختلاط بالماء والتحلل وغيره أو لا، ما أدري. هكذا الفقهاء يقول إن كان الكوز مضغوط فلا، وإن كان مفتوح فنعم. فيقول الكوز كوز واسع فيه ماء نجس غير متغير، طريقه طريق تطهيره أن يغمس في ماء كثير، فإذا استوى عليه الماء صار طهور للاتصال به. هذا ليس على إطلاقه، وأتى به كأنه قول واحد، لأن اللي يعرف أن الفقهاء في ذلك على أوجه، فقالوا الكوز فيه وجهان والإناء أيضا الكبير فيه وجهان، لكن ضعيفان بالنسبة للإناء المفتوح كبير، أما بالنسبة للإناء المضغوط فالوجهان قويان في هذا، والراجع عندهم أنه لا يطهر، وأما الإناء الكبير وجهان والراجع عندهم أنه يطهر، وبالله التوفيق. الخامس فأرة وقعت في بئر فتمعط شعرها، فالطريق أن يستقى الماء الموجود في البئر لما يحصل بعد ذلك، إن رؤي فيه شعر فنجسه وإلا فطور، إذا وصل طهارته وقع الشعر فيه مشكوك فيه وأخرج جميعه هو الغالب باستقاء الماء. طيب نقول في مسألة أخرى قبل هذه، هذه الماء أو هذا الماء إذا كان قلتان بالضبط، إذا كان قلتين تماما، ثم أخذ الكوز وأخرج منه 5 لتر أو 10 لتر، وعلى القول بأن الماء على القول بأن القلتين تحديدا لا تقريبا، على القول بأن القلتين تحديد وليس تقريب، لو أنها 240 لتر ثم أخذ الكوز وأخرج وكان فيه نجاسة، الماء فيه نجاسة وهو قلتين تماما، ثم أخذ من الكوز إناء، أخذ من الماء بإناء أو بكوز فيه 5 لتر وأخرج الماء، ما حكم الماء؟ الفقهاء يقولون أن الماء المتبقي نجس، وظاهر الدن أو الكوز نجس، وما بباطنه الكوز طاهر. كيف؟ من أين فعلوا هذا؟ ومن أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا طبعا نرجع الآن أو نمشي أو نخوض ونفرع على هذا الذي اعتمده المؤلف والجمهور، وهو مذهب الشافعية والجمهور على أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس، وأن الماء ينقسم إلى قسمين كثير وقليل، بخلاف الذي اعتمدناه من قبل وقلنا أن الماء لا ينجس إلا بالطهارة، لكن لا ينجس إلا بالتغير وغيره. لكن على هذا الكلام نفرع الآن، إذا كان 240 لتر تماما وقد قلنا تحديد، ثم كان وقعت نجاسة في هذا الماء ثم أخذ من الكوز، أو أن الكوز فيه نجاسة، أو بقاعه نجاسة، الكوز بقاعه نجاسة، بالقاع نجاسة، ثم رمى بالكوز أو بالدلو وهذا المتنجس إلى الماء اللي هو أكثر من قلتين، ثم رفع الماء وهو ما الآن امتلأ الدلو، فالفقهاء يقولون أن الماء المتبقي اللي هو قلتان ناقص هذا الدلو يعتبر نجس، وخارج الدلو يعتبر نجس، وما بداخل الدلو يعتبر طاهر أو طهور، والطريق أنه يعيد هذا الدلو إلى الماء حتى يرجع الماء طهور، بناء على التزامهم بظاهر الحديث أن أقل من قلتين ولو قليل نجس ولو لم يتغير، وهذا أقل من قلتين وقد وقعت النجاسة فيه، وأن أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستسمحكم عذرا، طبعا أنا أصحاب الحرم قد وقفت اليوم الدروس عليهم لأنه عندي مرض في البيت وتعبان وكذا، فأنتم ما استطعنا أن نستأذن منكم لأنكم قد تأخرنا عنكم أول أمس وكذا، فلا يزال عندي الدين ولذلك أتيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن على الدكتور وائل انه يتواصل فقط مع ممتاز، جزاك الله خير. المشكلة انه الرابط مشكلة اللي نحل عن طريق النت وكذا، كان جاء اعطوني رابط فيه جميع الكتب القديمة والحديثة لكن مشكلتي ما اجد الوقت والفراغ للقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، وجزا الأخ داود أيضا على هذا الرابط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.